بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من الدكان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيها المؤمنون، يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله، أوفوا بما عاقدتم عليه ربكم وما عاهدتم عليه مولاكم، وأوفوا بما بينكم وبين الناس من عقود وعهود، فلا تنقصوا العهد ولا تنكثوا الميثاق، وأتموا ما اصطلحتم عليه وما وافقتم عليه من الوثائق والصكوك وعقود النكاح والبيع والإيجار وسائر أنواع الشركات والمعاملات. من الأمور اللي لازم كل صاحب دكان يعرفها هو تعريف العقد وأركانه وشروطه. فالبيع بالتقسيط عقد، والبيع تحت التصريف عقد، والإيجار المنتهي بالتمليك عقد، والتأمين عقد، والتوريد عقد، والتورق عقد، والمضاربة عقد، والمرابحة عقد، والوكالة عقد، والرهن عقد، والصرف عقد. وهنتكلم عن كل نوع بالتفصيل إن شاء الله، لكن في مفاهيم مشتركة وقواعد عامة لابد تكون معروفة عشان هي بتكون أرضية لفهم المعاملات وفهم العقود بصفة عامة. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، حياك الله. فيك أكرمكم الله. شيخ محمد، في البداية عايزين نعرف تعريف العقد لغة واصطلاحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعقد هو توافق إرادتين يترتب على تلك الموافقة أو على ذلك التوافق أثر شرعي. لكن نبين معنى العقد من حيث اللغة. عندنا مثلا عقد بمعنى ربطة، وعقد بمعنى وثق، وعقد بمعنى جمع، وعقد بمعنى أكد. نعم. فدي كلها معاني في الحقيقة للعقد من حيث اللغة، معنى اللغوي. طبعا كما تقول يعني عقدت الحبل، أي قويته ومتنته أو جمعت بين طرفيه. ونفس المعنى في الحقيقة الاصطلاحي، لأنه التقاء إرادتين. ده المعنى الاصطلاحي. ده المعنى الاصطلاحي. يترتب على ذلك الالتقاء أثر شرعي. طيب إحنا عندنا الآن في قضية العقد من حيث اللغة الربط بين شيئين وتأكيد شيء. طب ما هو نفس المعنى الاصطلاحي، الربط بين عبارة البائع وعبارة المشتري، للصيغة التي سنتكلم عنها في المستقبل إيجاب وقبول. المعنى الاصطلاحي يعني في الشرع. في الشرع طبعا. نعم. طبعا. توافق إرادتين على إحداث أمر يترتب عليه حكم شرعي. فتوافق الإرادتين أي جمع الإرادتين. على سبيل المثال يعني أنا أبيع هذا الكأس بعشرة جنيهات، فتقول قبلت. نعم. فهنا التقت يعني التقت إرادتي بإرادتك. نعم. التقاء الإرادتين يسمى اتفاق، بيعبر عنه بالكلام اللي هو الإجابة والقبول. وكوني أنا أعرض وأنت تقبل، فهذا دليل على رغبة موجودة بداخلي ورضا مني بالبيع بقيمة معينة، وكونك وافقت فهذا أيضا كلامك. نعم. ينم عن رغبة وكلام عبرت عنه باللفظ. نعم. فالتقاء إرادتين. ولذلك يعني هناك في الحقيقة تعريفات كثيرة للعقد، لكن سنأخذ تعريفين اثنين اصطلاحا اصطلاحا عند العلماء الأصول يعني. نعم. فالتعريف الأول أو الاتجاه الأول يوسع دائرة العقد، وتوسيع الدائرة يعني كثرة أفراد من يظلون بمظلة العقد. نعم. على سبيل المثال عندهم التقاء أو اتفاق إرادتين، العقد أو اتفاق إرادتين أو أكثر أو حتى إرادة واحدة. نعم. على إنشاء تصرف يترتب عليه حكم شرعي. ده التعريف الأول. التعريف الأول. نعم. بس التعريف الأول ده داخل في إيه؟ بيدخل في عقود المعاوضات، المعاوضات اللي هي شيء مقابل شيء، اللي هي البيع. زي البيع. البيع. نعم. الإجارة إلى غير ذلك يعني من العقود. وفي نفس الوقت البيع والإجارة ده يعني هنا بتلتقي إرادتان، لكن ممكن تكون إرادة واحدة فقط لا غير. نعم. على سبيل المثال نويت بين نفسي ونفسي أن أخرج 1000 جنيه لله تعالى نذرا. هذا النذر يحتاج التقاء إرادتين أم تكفي إرادة واحدة؟ إرادة واحدة. إرادة واحدة. ما على سبيل المثال الوقف. نعم. أن أوقف قدرا معينا من المال. أن أوصي بشيء من المال اللي هي عقود التبرعات. نعم. نعم. فالشاهد في ذلك أنه أفراد الاتجاه الأول، الاتجاه الموسع، يدخلون في العقد الإرادة الواحدة. نعم. وليست يعني ولا يدخلون ولا يكتفون بإرادتين. وماذا عن الاتجاه الثاني؟ الاتجاه الثاني هم الذين يعني يحصرون أفراد العقد. نعم. في التقاء إرادتين على تصرف يترتب عليه حكم شرعي، وده في الحقيقة كما قلت اتجاه يضيق من دائرة الأفراد. نعم. أو من عدد الأفراد الذين يدخلون تحت طائلة ذلك العقد. نعم. فأنا عندي في التصرف الأول في العقد الأول على سبيل المثال التعريف الأول. في التعريف الأول. نعم. أو الاتجاه الأول. نعم. أو التعريف لدى الاتجاه الأول يدخلون الإرادة المنفردة والإرادتين. نعم. هنا لا يدخلون إلا إرادة إلا إرادتين والأكثر على التعريف الأول. أحسن، بارك. نعم. الله تعالى. نعم. فيك. فبالتالي يعني إذا نذرت أو وهبت هذا لا يعد عقدا عند أصحاب الاتجاه الثاني، لأنه نعم. بيتوقف فيه على إرادة واحدة وليس أكثر من إرادة. وهذا يأخذنا للسؤال التالي، وهو الفرق بين العقد والتصرف. طيب، هناك تعريف للعقد قبل أن أنتقل للتصرف. نعم. نعم. عند علماء القانون المدني. القانون المدني الوضعي يعني. نعم. نعم. احنا عندنا في العقد، تعريف العقد شرعا، اتفاق ارادتين يترتب عليهما اثر شرعي. نعم. عندهم نفس التعريف لكن بيفترق في نقطة معينة سنوضحها الان. نعم. اللي هو اتفاق ارادتين على انفاذ امر او انشاء عقد يترتب عليه أثر قانوني. طب ما ده نفس المعنى الاصطلاحي. سأبين. نعم. لكن بالإنشاء أو بالنقل. نعم. أو بالإنهاء إلى غير ذلك، عندهم بعض المصطلحات. لكن هنا يترتب عليه أثر قانوني. أنا عندي في الحقيقة يعني ثلاث ضوابط لأي تصرف أنه يحكم عليه أنه شرعي أو غير شرعي. وأن المسلم مطالب بالالتزام بالضوابط الثلاثة قبل أن يخطو خطوة لإبرام عقد أو تصرف. لإبرام أي عقد. أولا أن يكون التصرف ده حلال. تمام. شرعي. الأمر الثاني مبني على التراضي. تمام. ممكن شرعي بس أنا مش عايز أبيع. أنت بتقول لي بيع لي. أنا أقول لك أنا لا أرغب في البيع. يبقى إذا لابد من التراضي. يعني. البيع والشراء شرعي. لكن يحتاج إلى تراضي. الإكراه من إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. التراضي. الأمر الثالث ألا يكون ذلك العقد الهدف منه إلحاق ضرر بطرف ثالث. زي الشفعة اللي حنتكلم عنها. صحيح. إن واحد يعني بيته بجوار بيتي وأنا أريد أن أبيع بيتي على سبيل، فأتفق مع طرف ثالث بعيدا عن جاري لأبيعه ذلك البيت، وبالتالي أخنق جاري إضرار بالجار وألحق به الضرر. صح. فهنا العقد غير شرعي. شفت الضوابط الجميلة. صح. الرائعة. صح. الرائعة يعني البعض شمولية الشريعة. أحسنت، بارك الله تعالى فيك. يبقى العقد لابد أن يكون شرعيا. ماشي، اتفقنا. البيع والشراء شرعي. أن يكون مبنيا على التراضي. الأمر الثالث ألا يكون الهدف من إنشاء العقد إلحاق الضرر بطرف آخر أو بأطراف أو حتى بالمجتمع ككل. فأي عقد لابد أن يظلل بمظلة الشرع. فأنا عندي في التعريف القانوني في القانون المدني بيخلو من الأمور الثلاثة دي. هنا يترتب عليه أثر التراضي موجود، التقاء الإرادتين موجود، لكن يترتب عليه أثر قانوني. طب ما هو ربما القانون يفسح المجال للتعاقد على أشياء بيحظرها الشرع. صح. ممكن يلتقي اثنان لإبرام عقد ربوي، ده من ناحية الشرعية عقد باطل، من ناحية القانونية عقد صحيح، من ناحية القانونية خلاص. واحد اتفق مع شخص انه يعطيه 100,000 وان يردها له 150، واحد انشأ يعني شركة اكرمك الله لصناعة المسكرات، مصنع خمور او بيرة، من الناحية الشرعية ده محرم والمشاركة فيه حرام والتعاقد من اساسه باطل، لأنه بيشترط في المحل الذي سنتكلم عنه في المستقبل أن يكون مما ينتفع به شرعا، أن يكون مالا متقوما له قيمة، وأن يكون مما ينتفع به شرعا. ده أمره. يبقى المال القيمي اللي له قيمة اللي هو مباح من الناحية الشرعية، ممكن الخنزير له قيمة عند غيرنا صحيح، لكن ليس له قيمة عندنا. أدوات له ليس لها قيمة شرعا، لكن لها قيمة الآلات الموسيقية عند غيرنا. على سبيل المثال، الكلب ليس له قيمة من ناحية الشرعية إلا إذا كان لحراسة أو كان لصيد أو لزرع، لكن أو لزرع كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، أو لزرع، لكن له قيمة عند غيرنا. فالشاهد في ذلك إنه العقد في القانون الوضعي، قانون المدني، إنه التقاء إرادتين يترتب على ذلك الالتقاء أثر قانوني، يعني يمكن التقاضي والذهاب لساحات المحاكم إنشاء، يعني إنشاء عقد كعقد البيع أو الإجارة، أو نقلا عقد الحوالة أو الحوالة الحوالة نعم، واخد بال حضرتك، أو وضعا كالإبراء من الدين، أو تأجيلا كتأجيل سداد الدين. يعني هو ده المعنى عند أو التعريف عند علماء أو عند فقهاء القانون الوضعي. نعم. وأما التصرف فكالأقوال والأفعال المجردة فيختلف عن العقد. صحيح؟ أحسنت. العقد جزء من التصرف. نعم. التصرف أعم، أشمل وأعم من العقد. نعم. فالعقد من ضمن أفراد التصرف. نعم. يعني إيه تصرف؟ يعني كل ما يريد الإنسان أن يبرمه من الأقوال أو الأفعال. نعم. وده في الحقيقة معنى واسع للتصرف. نعم. كل قول أو فعل يريد صاحبه أن ينشئه أن يبرمه يعد تصرف. فأفراد التصرف هنا في الحقيقة يعني كثيرون. نعم. كثيرون. نعم. والعقد من ضمن أفراد التصرف. فأنا عندي التصرف القولي أو الفعلي كما تفضلت أنت. نعم. فعلى سبيل المثال، التصرف الفعلي ممكن ان يكون على سبيل النفع او الضرر. صح. ممكن على سبيل النفع كمن عثر على ضالة فقام بالانفاق عليها. نعم. وحفظها. نعم. وعلفها وصيانتها. ثم وجد صاحبها فاراد ان ياخذها، فهنا بالتالي بيأخذ منه اللقطة. ما انفقه عليها اللقطة. او بالضرر. نعم. كمن أتلف مالا لغيره فهو يضمن ما أتلف. والتصرف القولي والعقود على فكرة يعني جميعا في غالبها. نعم. التصرف فيها قولي وليس فعلي. نعم. هو قولي. نعم. ولذلك بيقترب معنى التصرف القولي كثيرا من العقد الذي أشرنا إليه منذ قليل. طيب شيخنا، الوعد، بعض الناس بيفتكر ان كل وعد لابد من الالتزام به، فهل الوعد يعد عقدا؟ احسنت، بارك الله تعالى فيك. هناك فرق في الحقيقه بين العقد وبين الوعد. نعم. العقد هو تصرف مضاف، ليس مضافا لمستقبل الا في العقود الموقوفه على اجازه الولي كما سياتي في المستقبل ان شاء الله تعالى. لكن العقد يشترط أن يكون منجزا. نعم. نعم. يعني على سبيل المثال أنت يعني أنا قلت لك اشتري هذا الكأس بعشرة دنيهات نعم. فقلت لي نعم قبل. لكن بعد أسبوعين هذا لا يعد عقدا لا يعد عقدا لأنه التقاء الإيجاب بالقبول وموافقة الإيجاب للقبول بعد عشرة أيام فهنا بالتالي ده وعد هذا وعد بالشراء نعم. فهنا العقد في الحقيقة تصرف مضاف للمستقبل نعم. بخلاف العقد إنه العقد لابد أن يكون ناجزا بس يجب الوفاء بالوعد طيب. شرعا يجب الوفاء بالوعد صح؟ شرعا يعني إحنا عندنا في الحقيقة قواعد الآية التي يعني تشرفت بتلاوتها وهي يعني صدر الآية الأولى من سورة المائدة وسورة المائدة كما يقول علماء الأصول من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ده رقم واحد رقم اثنين سورة المائدة فيها أكثر من حكم شرعي فيها 80 حكم شرعي يا الله لم ينسخ منها حكم لأنها آخر ما نزل فبالتالي كيف ينسخ يعني فيها قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والآية دي ليست آخر آية نزلت آخر آية على الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهي الآية رقم 281 في سورة البقرة لكن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه الآية أكملت معالم الحلال والحرام لم ينزل بعدها تشريع ولذلك كما قال العلماء 80 حكم شرعي في سورة المائدة لم ينسخ منها حكم فهنا ربي يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود فالوفاء قيمة أخلاقية إسلامية شرعية من القيم الجميلة التي يجب على المسلمين أن يوفوا بها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا بالعقود أي التزموا وكونوا أهل وفاء ووفوا لأنفسكم لما قدم حذيفة ابن اليمان مع أبيه من بلاد اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وكان المشركون كانوا قبضوا على حذيفة وأبيه إلى أين أنتم فقالوا أو قال إلى المدينة قال بل أنتما سائران إلى محمد أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بدر قال بل سنذهب للمدينة فيعني اشترطوا عليهما أن يطلقوا سراحهما على أن يذهبا للمدينة فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في حاجة إلى جند يعني عدد المسلمين 313 314 المشركون 1000 أو أزيد من 1000 وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره حذيفة بالأمر وده جانب تربوي في الحقيقة يعني تربية للأمة جميعا وليس لحذيفة وأبيه بل قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة نفي لهم ونستعين الله تعالى عليهم يعني إحنا أهل وفاء ونعلم الدنيا الوفاء رغم أنهم مشركين أحسنت والحرب خدعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفي أي نفي بالعهد عليه الصلاة والسلام. ونستعين الله تعالى عليهم روح أنت لكن المعونة تأتي من الله سبحانه وتعالى فالمؤمن مطالب بالوفاء في الحقيقة بالوعد وعدم الوفاء بيترتب عليه مفاسد كبيرة جدا مفاسد كثيرة جدا أولا انعدام الثقة بين المسلمين صح ده حاصل دلوقتي أحسن ثانيا بنظهر المسلمين بمظهر سلبي غير إيجابي بنشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين صح. الأمر الثالث أن ثقة الناس في ذلك الذي لا يفي بالعهود بتسقط صح. بيكون معدوم الثقة نعم. فاقد احترام الناس له صح. يعني هو في الحقيقة يشوه نفسه بنفسه نعم. هو الذي يحمل الناس على فقدان الثقة فيه نعم. إنه لا يصدق وفي بعضهم البعض كمان أحسنت لكن هو المسلم مطالب بالوفاء بالوعد لكن هو يظل مجرد وعد لكن هب أنني وعدتك بشيء ثم بدا لي أنني لست قادرا على الوفاء أو جد في الأمر جديد جعلني أتراجع لحاجتي لذلك الأمر أو بدا لي أنك لست في حاجة لذلك الأمر، نعم. أو بدا لي أن غيرك أحوج بذلك الأمر منك، نعم. فبالتالي إذا ظهرت مصلحة شرعية لا مانع من عدم الوفاء، نعم. تلك المصلحة لي، مصلحة شرعية، شرعية، نعم. لي أو لك، ربما عدم الوفاء لك فيه مصلحة لك، نعم. فيه خير لك، أو كانت المصلحة لغيرك، أو كانت المصلحة لي أنا، أو لو وفيت ستكون هناك مضرة علي أنا، وهذا بخلاف العقد. أحسن، نعم. بارك الله تعالى فيك. لكن ده من الناحية الشرعية. ذهب في الحقيقة بعض الفقهاء، ده رأي جمهور الفقهاء، نعم. هناك يعني رأي فقهي أنه لابد من الوفاء بالعهد، وفقهاء المالكية في الحقيقة أوردوا جملة من الآراء الكثيرة في المسألة، نعم. أنه قالوا الرأي الأول أنه لا يجب الوفاء بالوعد، لا يجب، نعم، لا، نعم. يجب، وفي الحقيقة الوفاء به ولكن مستحب. نعم. لكن قالوا لا يجب الوفاء بالعهد، نعم. أو لا يستحب الوفاء بالعهد كمان، نعم. الرأي الثاني أنه لابد من الوفاء بالوعد، نعم. الرأي الثالث في شيء من التفصيل، إذا كان هناك وعد، نعم. عدم الوفاء به تترتب عليه مضرة بالموعود له، نعم. فهنا يجب الوفاء ولو قضاء. كيف؟ ما المقصود بذلك؟ أحسنت، نعم. هب أنني قلت لك سأبيع لك قطعة الأرض التي بجوارك إذا فكرت في إنشاء مصنع ينتج كذا وكذا وأنك قادر على ذلك، فقمت بإنهاء الإجراءات والتراخيص، نعم. وأنت تمتلك قطعة أرض في، نعم. ذلك المكان أو لا تمتلك، نعم. وأنت في حاجة ماسة لإنجاز مشروعك، لتلك القطعة من الأرض، نعم. وبعد أن أنهيت الإجراءات، وأنفقت الأموال وحصلت على التراخيص اللازمة، قال لك لا أنا بطلت بيع. سبحان الله. فبالتالي هنا قالوا يلزم الواعد قضاء بالوفاء بالوعد، نعم، نعم، اتضحت. وهنا في الحقيقة يعني الـ الـ الـ الـ الـ الرأي القانوني بيأخذ بالرأي الثاني هذا، نعم. بس عندهم شوية شروط شوية، نعم. إنهم قالوا إن الوعد يكون كأنه في صورة عقد، الوعد يكون في صورة، في صورة عقد، نعم. بمعنى إيه؟ أي نعم هو لم يسجل، نعم. ولم يعني تلتقي صيغة، لكن هو وعد، نعم. هي صيغة أو رضا مضاف للمستقبل، وعد مضاف للتصرف، مضاف للمستقبل، نعم. كما قلنا. فوضعوا بعض الشروط، نعم. منها من ضمن هذه الشروط أنهم قالوا، طيب شيخنا نأخذ الشروط بعد فاصل قصير. طيب إن شاء الله. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل، فانتظرونا. نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام. توقفنا قبل الفاصل عند الفرق بين الوعد والعقد، شيخنا فلنكمل. بارك الله تعالى فيك. فقلنا انه ان رجال القانون في القانون المدني يقول بضرورة الالتزام بتنفيذ الوعد من قبل الواعد، نعم. لكن وضعوا في الحقيقة شروط للالزام، نعم. من ضمن هذه الشروط انه قالوا يعني ان يكون قد تم الاتفاق، نعم. على كل جزئيات الامر المعقود عليه، بالضبط كما يتم الاتفاق على بنود العقد واركانه وشروطه. يعني خلوا الوعد زي العقد، كانه قريب من العقد، نعم. لكنه، نعم. كما قلنا تصرف مضاف، نعم. للمستقبل، نعم. طيب فعلى سبيل المثال ان يكون تم الاتفاق على المبيع، نعم. وعلى الثمن، نعم. وعلى المدة التي يتم تنفيذ فيها الوعد، المدة يعني مثلا سيتم التسديد على أقساط أو على قسطين، سيتم تسليم المبيع، نعم. يعني بعد شهر أو بعد شهرين، سيتم توثيق العقد بعد تسليم آخر دفعة من المبلغ أو أول دفعة من يعني تم الاتفاق على كل الجزئيات المتعلقة بذلك الأمر. فبالتالي إن تم الاتفاق على ذلك ولم يفي الواعد هنا يجوز للموعود له أن يرفع الأمر للقضاء ليلزم الواعد بحكم قضائي بتنفيذ ما وعد به. والراجح في الحقيقة ما قاله فقهاء المالكية إنه ما لم يترتب ضرر فهنا يعني الالتزام بالوعد أمر مستحب ومندوب قيمة من القيم الأخلاقية، لكن لو كان هناك ضرر هنا يعني يجب وجوبا على الواعد أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه. طيب شيخنا، ده بياخدنا لسؤال آخر، وهو متى يكون العقد ملزم للطرفين ومتى يكون ملزما لطرف دون طرف؟ بارك الله تعالى فيك. ده في الحقيقة بينقلنا للشروط في العقود، لكن العقد اللازم ما هو العقد اللازم؟ نسمع مرات يقول لك ده عقد لازم. نعم، ما هو العقد اللازم؟ العقد اللازم هو العقد النافذ الذي لا يقبل فسخا من أحد طرفي العقد إلا بالتراضي بينهما. يعني ما دام العقد قد تم إنفاذه وإنجازه وتم التقاء الإيجاب بالقبول، الصيغة، وتم الاتفاق على الثمن وعلى المسمن وكافة أركان العقد، يبقى العقد ملزم. وانتهينا من المجلس الذي نحن فيه، انصرفنا منه، البيعان بالخيار ما لم يفترقا وتم الافتراق، فبالتالي صار العقد ملزما للطرفين. لا يحق ولا يجوز ولا يملك أحد طرفي العقد فسخه إلا برضا الطرف الثاني. افرض أنا اتفقت معك، لو رضا الطرف الثاني يجوز الفسخ إذا تراضي على الفسخ. بس ده بيكون في الحقيقة في عقود المعاوضات، اللي هي العقود التي لا تقبل الفسخ. كإيجارة، أنا أجرت شخص شقة أو أرض لمدة سنتين. لكن التبرعات لا، ما أنا هاجي لك الآن. فما ينفعش بعد شهرين ثلاثة أقول له سامحني أصلنا حبيع. لا، ما ينفعش. إذا قبل فذلك خير. لم يقبل المستأجر عرض المؤجر فهو يظل في المكان إلى نهاية العقد. إلى نهاية العقد. وكذلك في عقود البيع، يعني بعتك سيارة وأخذت السيارة وأنا قبضت الثمن ولم تجد فيها عيبا، عن طريقه تستطيع أن ترد السيارة، المحل أو السيارة أو العين المباعة بضوابط سنأتي عليها في المستقبل. هنا يكون العقد ملزما للطرفين، ما ينفعش حد يرجع فيه خالص. ده في عقود المعاوضات اللي هي البيع والإجارة إلى غيره. لكن في عقود في الحقيقة اللي هي بتسمى عقود الإرفاق، زي عقد الوكالة، عقد الضمان، الهبة، الفرض، التوثيقات هي عفوا بارك الله تعالى فيك. فالمهم عقود التبرعات بصورة عامة زي الهبة والعطية، أحسنت، لا يجوز الرجوع فيها. لا، هو خلاف فقهي في الحقيقة في المسألة. لكن أنا عندي الوكالة وفي عقود الرهن، ده عقد غير لازم. هو ملزم للراهن لكنه ليس ملزما للمرتهن. في عقد الوكالة أيضا هو عقد غير ملزم، يمكن فسخه. أنا خلاص لا أريد أن يكون وكيلا لك. إيه المشكلة؟ أو أنا وكلتك وقلت لك أنا خلاص أنهيت تلك الوكالة. فده عقد غير لازم. لكن في العقود التي يعني معوضات البيع لا تفسخ، دي عقود لازمة. لكن إذا للطرفين. لكن إذا تراضيا على الفسخ، التقت هنا إرادة التراضي على الفسخ، هنا لهما أن يفسخ. أو وجد عيبا أو لا، ده خيار العيب. في بخيار ساعة. ده قصة تانية. ده قصة تانية. طيب شيخنا، أنا يعني كنا عايزين نتكلم عن أركان العقد، بارك الله تعالى، يعني نبدأ الكلام فيها إن شاء الله ثم نستكمل في الحلقة المقبلة. طيب، لكن أركان العقد، ما هي أركان العقد؟ طيب بارك الله تعالى فيك. إحنا عندنا في الحقيقة يعني ثلاثة أركان للعقد. الركن هو إيه؟ الركن ما لا يقوم البناء إلا به. زي الأعمدة والقواعد التي يقوم عليها أي بناء. نعم. لما تجي للمهندس تقول له ممكن نخفف الأعمدة دي، يقول لك لا ما ينفعش. ده العمود ده فايدته كذا. نعم. وإسقاطه يسقط أو إلغاؤه يعني خللا في المبنى. نعم. خلل. نعم. عاجل. نعم. في ذلك المبنى. والركن هو الداخل في ماهية الشيء، يعني هو جزء لا يتجزأ من الشيء. نعم. ولا يتم الشيء إلا به. نعم. ولا يتحقق وجوده إلا به. لو فقد فقد العقل. مثل الركوع في الصلاة. نعم. واحد قال لك أنا حصلي بس مش هركع، أنا عندي سجدتين في كل ركعة. نعم. يا عم لقيت اتنين خلاص خليها واحدة. لا ما ينفعش. ما ينفعش. لا تصح الصلاة. الصلاة بتكون باطلة. باطلة. فالركن ما لا يتم ولا يتحقق ولا يكتمل ولا تقوم للشيء قائمة إلا به. نعم. طب الشرط، فرق بين الركن والشرط، هو خارج عن ماهية الشيء لكن وجوده شرط في صحته وسلامته. نعم. زي إيه على سبيل المثال؟ الطهارة، الوضوء بالنسبة للصلاة. نعم. واحد قال لك خلاص أنا حصلي وصلى بالفعل الظهر 4 ركعات وصلاته فيها خشوع وطمأنينة وفتحة وركوع وسجدين، الأركان موجودة، كل شيء موجود. نعم. لكن صلى من غير وضوء، صلاته غير صحيحة، لأن الوضوء شرط. أحسن. نعم. زي المجنون اللي هو فاقد للأهلية إذا أبرم عقد. نعم. إنه باع لي واحد ميدان العتبة على سبيل المثال أو. نعم. باع له بيته. نعم. هو ده مجنون. أو عيل صغير، صبي لم يميز. نعم. خلي بالك أنا أفرق. نعم. بين التمييز وعدم التمييز. نعم. لأنه سيأتي مزيد تفصيل. نعم. لتصرف كل واحد من هؤلاء. ده فقد الأهلية. طبعا. نعم. الصبي المميز والصبي غير المميز والمميز والمجنون. نعم. والسفيه والغافل. نعم. والمعتوه. نعم. والنائم والناسي والمغمى. نعم. عليه والهازل. كل هؤلاء. نعم. لكل منهم في الحقيقة. نعم. حكم معين لتصرفه. نعم. فبالتالي أنا عندي أركان العقد كما قلنا أن الركن جزء من حقيقة الشيء لا يتحقق الشيء إلا به. نعم. طيب أركان العقد هي إيه؟ إحنا عندنا 3 أركان وده رأي جمهور الفقهاء. تمام. ليس إجماعا، إلا أحناف فقط لهم وجهة نظر. نعم. وهي وجهة نظر معتبرة على فكرة، يعني أنهم عندهم الإيجاب والقبول يكفي لإبرام عقد. نعم. ليه؟ هم لهم وجهة نظر. نعم. طبعا جمهور الفقهاء عندهم أنه الإيجاب والقبول الصيغة والعاقدان والمحل. المحل الأركان الثلاثة عند الجمهور. نعم. نعم. المحل اللي هو الموضوع. نعم. اللي هو الثمن والعين. نعم. نعم. الثمن والمسمن. فعندهم العين المباع يعني. أحسن. نعم. الإيجاب والقبول من وجهة نظرهم ده معنى شامل. نعم. بيحوي الجميع، لأنه إذا تم إيجاب وقبول فيعني من مستلزمات الإيجاب والقبول وجود عاقدين. صح. ومن مستلزمات الإيجاب والقبول وجود المحل. نعم. أو موجوده. نعم. العين المباعة والثمن. نعم. نعم. ومن مستلزمات الإيجاب والقبول الرضا، أنه في رضا. نعم. والإيجاب والقبول ما هو إلا إظهار رغبة في التعاقد، إظهار رغبة، التقاء رغبة وتراضي من قبل الطرفين. فده رأي الأحناف. ده رأي لكن طبعا رأي جمهور الفقهاء. نعم. هو أدق. نعم. أدق في الحقيقة، لأنه لا يفتح يعني المجال للشك. نعم. وللريبة والاختلاف، والتفصيل مرات يعني بيكون حاسم. نعم. لخلافات ربما تأتي في المستقبل. نعم. فأركان العقد 3، الركن الأول الصيغة. نعم. الركن الثاني العاقدان. العاقدان. الركن الثالث المحل. ليه السلعة المباعة. السلعة والثمن. السلعة والثمن. نعم. أحسن. نعم. بارك الله تعالى فيك. نعم. طيب نأتي في الحقيقة للصيغة، نبدأ بالصيغة. نعم. طيب ما هي أساليب الصيغة؟ ما نبدأ بالعاقدين أولا. طيب نبدأ بالعاقدين. طيب. طيب نبدأ بالعاقدين. نعم. أولا ما الذي يشترط في العاقد حتى يكون عقده عقدا نافذا؟ نعم. ما الذي يشترط؟ ما الذي يشترط؟ نعم. أولا أن تكون له أهلية. نعم. والأهلية. طيب. دي ليست للرجال فقط. نعم. للرجال والنساء. للرجال وللنساء. طيب. الأهلية معناها إيه؟ الأهلية بتعني العقل والرشد. العقل والرشد. ده. نعم. ممكن إنسان عاقل لكن سهل حد يضحك عليه. صح. ممكن الصبي ما هو الصبي عاقل وفاهم. نعم. نعم. بيروح المدرسة وبيحفظ دروسه. نعم. وبيعمل واجباته وبيشتري أشياء من المحل القريب مننا وكل شيء يعني. نعم. وبعدين باع البيت أو باع سيارة والده أو سيارته الخاصة اللي مركونة تحت مثلا. ما عندوش رشد. أحسن. نعم. ليس لديه رشد. نعم. تصرفه صحيح كما سيأتي. لكن يظل موقوفا على إجازة الولي. الولي. نعم. الولي يظل موقوفا. يبقى أنا عندي في الحقيقة اللي هو أبوه في غياب أبوه يبقى لكن الأعمام أو كده. الأهلية دي معناها واسع. نعم. عشان نضبط المسألة كده. نعم. إحنا قلنا إنه أن التصرف يعني يجب أن يكون صادرا من ذي أهلية. نعم. يعني الأهلية معناها إيه الأهلية؟ الأهلية بتعني الصلاحية. نعم. صلاحية الإنسان لإنشاء العقود وإبرام التصرفات. صلاحية الإنسان. لإنشاء العقود. نعم. وإبرام التصرفات. تمام. طيب هذه الأهلية في الحقيقة بيقسموها إلى قسمين. نعم. وكل قسم بيقسموه أيضا لقسمين. طيب ما هو القسم الأول؟ أحسنت. بنأخذ القسم الأول من الأهلية. بيسموه أهلية الوجوب. أهلية الوجوب. وأهلية الوجوب بيقسموها لقسمين. القسم الأول أهلية الوجوب الناقصة. نعم. والثاني أهلية الوجوب الكاملة. نعم. أهلية الوجوب الناقصة دي في الحقيقة تكون للجنين الذي لم يخرج من أحشاء أمه. نعم. للوجود سبحان له أهلية وجوب. يعني إيه أهلية وجوب؟ اللي هي الصلاحية لإثبات بعض الحقوق وليس عليه أدنى الالتزامات. ليس عليه التزام على الإطلاق لكن له بعض الحقوق. الجنين اللي حيولد مش له حق في النسب. النسب والميراث صح. وله حق في الميراث. نعم. إنه يعني يجنب له أكبر الحظين لو كان ولد بيأخذ لو كان بنت بيوزع على الباقي. نعم. طب افرض ما خرجش الجنين ولم تكتمل حياته ونزل سقطا. نعم. ذلك القدر المجنب له. نعم. بيوزع على أصحابه ويعتبر الجنين في حكم المعدوم. نعم. فهنا له أهلية وجوب ناقصة. نعم. وليست كاملة. طيب والأهلية الكاملة؟ دي الأهلية دي يبقى إذن معنا أهلية وجوب ناقصة أنه يكون له حق في النسب كما قلنا للجنين الذي لم يولد بعد. نعم. أهلية وجوب. نعم. ناقصة أنه بتثبت له بعض الحقوق. نعم. وليس عليه أدنى التزامات. ليه؟ لأنه ليس أهلا للتملك. إزاي أنه يلتزم؟ ده الالتزام الصبي الصغير لو أتلف شيء بيعوض من ماله. صح. أو من مال وليه بيضمن. إذا لم يكن له مال الضمان. لكن الجنين. نعم. ده يتلف إيه ولا يعمل إيه؟ فبالتالي ده اسمها أهلية وجوب. نعم. ناقصة. نعم. أهلية الوجوب الكاملة. نعم. ودي بتكون للجنين منذ يولد إلى أن يبلغ سن التمييز. نعم. بيكون صبي مميز يبلغ 7 سنوات تقريبا. ومعناها إيه أهلية الوجوب الكاملة؟ صلاحية الإنسان لثبوت كل الحقوق له. إنه يوهب له. يوصى له. نعم. يعطى مال. نعم. يرث. نعم. وفي نفس الوقت بيكون عليه واجبات تجب في ماله. نعم. بمعنى إنه الولي بيخرج أو الوصي بيخرج الزكاة من ماله. نعم. بيضمن ما أتلف. نعم. فعلي بعض الالتزامات. نعم. نعم. والنوع الثاني أهلية الوجوب. احنا قلنا أهلية الوجوب. احنا قلنا بقي معنا أهلية. طيب احنا خدنا باقي. نعم. معنا وقت من لسه في البرنامج في الحلقة يعني. لا هو الوقت قد دهمنا بس يعني عشان نكمل هذه النقطة. طيب يبقى احنا خلينا في أهلية الوجوب الأول يعني. نعم. نعم. يبقى أهلية الوجوب بتنقسم إلى قسمين. نعم. أهلية وجوب ناقصة كما قلنا. نعم. ودي يعني ضربوا لها مثال بالجنين الذي لم يولد بعد. نعم. إنه صلاحية الإنسان لثبوت بعض الحقوق له. نعم. لكن ليس عليه أي التزامات على الإطلاق. تمام. طيب عندنا صلاحية الوجوب الكاملة ودي بتكون للطفل منذ ولادته. إلى أن يبلغ 7 سنوات. تمام. فبالتالي ابتجب له كل الحقوق وتجب عليه التزامات. نعم. لكنه ليس أهلا لإبرام أي تصرفات أو إنشاء أي عقود. ده في الفترة التي قبل التمييز. تمام. في نفس الوقت إذا أتلف كما قلنا أنه بيضمن ما أتلفه من ماله هو أو يضمنه ووليه. نعم. والأمر الثاني أنه لو عنده مال، فرض أنه يتيم وعنده مال، أنه بتخرج الزكاة المفروضة من ماله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح ضيف البرنامج الدائم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.